أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وإهماكهم في اتباع الهوى. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا. الذين قالوا إنا نصارى ذلك يعني الإشارة هنا إلى قرب مودتهم أقربهم مودة قرب مودة المؤمنين لأن يعني بسبب أن منهم قسيسين أي علماء ورهبانا يعني عبادا وأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في ورد النجاشي القابلين عليه من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. يقول القاضي محمد كنعان قوله تعالى ما تجدن أشد الناس عداوة الآية ذكر الإمام السيوطي هنا أنها نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة ولكن القول المشهور في كتب التفسير وفي رواية التفسير أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعدما سمعوا سورة مريم من جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة الأولى خوفا من مشركي قريش فتعظت أعينه من الدمع مما عرفوا من الحق ثم أسلم النجاشي وبعث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه. ومما يجب التنبيه إليه أن هذه الآيات لا تشمل جميع النصارى كما يتوهم البعض ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن نصارى ليس المقصود جميع من انتسب إلى النصرانية إنما الإشارة إلى جماعة موصوفة منهم. فالقول بأن الآية تشمل جميع النصارى كما يتوهم بعض الناس هذا قول باطل لأن هؤلاء عداوتهم للمسلمين ظاهرة ووقائع التاريخ في الأندلس والحروب الصليبية حتى عصرنا تشهد على ذلك لأن الوقائع التي نعيشها إلى الساعة الحاضرة المجازر التي تقام على مرأة وثمن من العالم كله والتحالف الصليبي اليهودي على مسلمي البوسنة يعني على أوضح ما فيه وصارت الأمم المتحدة شريكا متضامنا وعنصرا فعالا في المذابح التي تجري لإخواننا المسلمين في البوسنة ليلا نهار ولم يعد هذا سرا يعني مكتوما ومن يتابع عن يعني الأخبار في هذه الأيام بالذات يعلموا هذا الحقيقة. فكيف يقال إن هؤلاء مع وحشيتهم وإجرامهم يعني أقرب إلينا مودة من اليهود بل هؤلاء يعني مش يكون كفار كما سيأتي في نفس هذه الآيات. فمن القول الباطل الزعم بأن الآية تكمل جميع النصارى وإنما هي تصف جماعة معينة منهم سمعوا القرآن فصابت أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق. هل الصرب أو الزبس أو الشكليك أو الصرب السند إذا سمعوا القرآن تقيد أعينهم من سمعوا من الحق ويعلمون إسلامهم؟ الآية تصف هؤلاء الذين إذا بلغوا الحق لا يستكبرون ولا يستنكفون عن اتباعه. واضح؟ ففيها إذ هؤلاء نزلت الآيات لا في مطلق نصراني أو قسيس أو غالب هذا مع القطع لأن اليهود هم أشد الكافرين عداوة للمؤمنين. يقول تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول يعني من القرآن الكريم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يعني صدقنا بنبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين أي المقربين بتصديقهما. وما لنا يعني قالوا وما لنا يعني وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود قالوا كيف تكلمون فأجابوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن يعني لا مانع لنا من الإيمان مع وجود ما يقتضي هذا الإيمان وهو نزول هذا الحق في القرآن الكريم. أو المقتضي هو الطمع في رحمة الله. قلنا لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني المؤمنين الجنة. قال الله تعالى فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين يعني بالإيمان. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يعني هذا لا شك واضح وضوح الشمس أن المقصود به هؤلاء النصارى الذين لما بلغهم الحق انقادوا له وأسلموا لله سبحانه وتعالى. لا من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الأقوال الشركية، فهؤلاء يدخلون في قوله تعالى في نفس هذه الآيات والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهؤلاء غير الموصوفين في قبر الآيات. يقول القاطبي رحمه الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وإنما عاداهم اليهود لماذا يعني اليهود يعادون المسلمين والمؤمنين، بل لماذا هم أشد الناس عداوة للمؤمنين بإيمانهم بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نفارق اليهود في الإيمان بعيسى وبمحمد وهم يكفرون بهما. كذلك أما عداوة الذين أشركوا للمؤمنين فهي لتوحيدهم وإقرارهم بنبوة الأنبياء، لأن المشركين لا يقرون بالتوحيد ولا بنبوة الأنبياء. وقال بعض العلماء في تعليل شدة هذه العداوة لماذا هم أشد الناس عداوة؟ لشدة إبائهم، شدة إبائهم، ولذلك يعني نادر جدا يعني ينظر جدا أن يسلم يهودي، واحد يهودي يدخل في الإسلام هذا يقع، لكن نادر بالنسبة للناس في الإسلام من غيرهم من فوائد الكفرة. لماذا؟ أنهم أشد الناس عداوة الذين آمنوا ولشدة إبائهم ولتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى وركونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعطاء على الأنبياء والاجتراء على تكذيب هؤلاء الأنبياء ومناصبتهم لهم. ولهذا من شدة قسوة قلوبهم وغلظ طبعهم قتلوا كثيرا من الأنبياء، يعني قتلوا يحيى عليه السلام وذهبوا أهدوا رأسه إلى بغي من برايا بني إسرائيل، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وسعوا في قتل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة، بل وضعوا له السم في الطعام وسحروه صلى الله عليه وسلم وألموا عليه أجزاءهم من المشركين. وفي تقديم اليهود على المشركين بعد لجئهما في قرر واحد إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة، يعني رغم أن اليهود والمشركين معا أشد الناس عداوة للذين أمنوا لكن اليهود أشد من المشركين. التقديم هنا اليهود والذين أشركوا، التقديم مع أنهم كلاهما مشتركان في العداوة وكلاهما أشد الناس عداوة، لكن أشد الطائفتين هم اليهود لعنهم الله تعالى. كما أن في تقديمهم عليهم أي تقديم اليهود على المشركين في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا إذانا بتقدم اليهود على المشركين أيضا في الحرص على الحياة. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني لنيل جانبهم وقلة غني قلوبهم. هنا القاسمي يعني يميل في تفسير هذه الآية الكريمة إلى أن المقصود هنا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني يميل إلى عمومها في عامة النصارى، وهذا التفضيل نسبي وليس على الإطلاق كما يفعل المنافق زماننا، يعني المنافقون من علماء السوء في زماننا يجاهلون الكفار بإطلاق هذه الآية، وإن كان الآن يعني جريا مع المتغيرات فلن يفعلوا الآية أصلا لأنها تشمل اليهود وكفارة اليهود الناس يعني وقد صار اليهود من أعظم أوليائهم الآن الله المستعان. لكن القاسمي يقول هنا نقل الكلام ابن كثير في تعليل قوله تعالى ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال ابن كثير وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوه وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأجر له خدك الأيسر وليس القتال مشروعا في ملتهم. انتهى كلام حافظ ابن كثير. ثم يضيف القاطعي ولأن من مذهب اليهود يعني مبينا وجه المفاضلة بين اليهود والنصارى في العداوة والمودة يقول ولأن من مذهب اليهود أنه يجب إيقال الشر إلى من خالف دينهم بأي طريق كان من القتل ونهب المال ونحوهما وهو عند النصارى حرام فحصل الفرق. فاليهود يتعبدون بأذية خلق الله وبإيصال الشر إلى الخلق من ليس على ملتهم بأي طريق كان. حتى روى ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله ولم يذكر هنا صحة الحديث. لكن هنا قصة حكاها بعض المصنفين في غلاء الألباب شرح منظومة الآداب الإمام السفريني حكى أن مسلما سافر مع يهودي فالمسلم كان راكبا الدابة الحمار أو الأسان وكان اليهودي ماسيا فيعني مشي حتى سافر إلى بلد معينة على هذه الحالة. فبعدما وصل إلى هذه البلدة قال المسلم اليهودي أستحلفك بالله يعني نحن عندنا اعتقاد أن ما خلى يهودي بمسلم إلا هم بإيذائه قدر المستطاع فما الذي يعني فهو أنكر قال ما أمنت بأبياتك في شيء. فقال يعني نشده واشتد عليه وألح لأن يخبره فإنه جازم بأنه لابد أنه أراده بخصوص هذه السفرة. فلما استحلفه وسدد عليه صارحه اليهودي وقال له لما يعني أعيت المحيلة ولما قطع أن أفعل لك شيئا كنت طول الطريق يعني أبصق على يعني ظلك وأضرب يعني خيالك أو كلاما بهذا المعنى هذا الذي استطاع أن يوصله إليه الله أعلم صحة هذا. وعلى كل حال يعني قصة اليهود وغدرهم ونزالتهم لا تحتاج إلى يعني كثير من التعليق فهذا أمر مجمع عليه بين سائر الأمم. حتى إن هتلر لما أجر لهم المذابح التي وجد فيها فيما بعد قال لقد قتلت نصف اليهود وتركت النصف الآخر حتى يعلم العالم لماذا قتلت النصف الأول حتى يذوقوا منهم الويل ويعرفون لماذا قتل النصف الأول من اليهود. وهذا يعني هتلر يعني من الكفر ليس من النصراني ليس من اليهود. ولكثرة اهتمام النصارى بالعلم والترهب مما يدعو إلى قلة البغضاء والحسد وليد العريشة كما أشير إليه لقوله تعالى ذلك يعني كونهم أقرب مودة للمؤمنين بأن منهم أي بسبب أن منهم في السفينة من قصد الشيء يعني تتبعه. فهذا وصف لعلمائهم يصفون بأنهم في السفينة ورهبانا أي عبادا متجردين وأنهم لا يستكبرون أي يتواضعون لوداعتهم ولا يتكبرون كاليهود. وفي الآية دليل على أن الإقبال على العلم والإعراض عن الشهوات والبراءة من الكبر محمود وإن كان ذلك من كاتم. يعني هذا جمع على القول بأن الآية تشمل النصارى عموما وأن المفضلة هنا مفضلة نسبية وذلك جاء بصيغة أقربهم مودة هم لا يتلون لكن أقربهم نوع الشهادة بناء على هذا القول أن الذين قالوا إن النصارى النصارى حتى مع كفرهم هم أخفوا مع كفرهم أيضا أخفوا من اليهود والذين أشركوا في عداوتهم للمؤمنين. ولكن الحقيقة يعني الكلام الأول بلا شك أقوى. الكلام الأول هو أن الآية الآيات إنما هي في هؤلاء الذين أسلموا ولم يستكبروا على الحق. يؤيد ذلك كثير جدا من الآيات ومن الأحاديث ويؤيده أيضا الواقع الذي نعيشه فلا من القسطين ولا الرهبان يعني فيهم هذا التجرد ولا هذا التواضع وإنما هو الخبث والمكر والدهاء وإرادة الشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذي نعيشه ونراه ليل نهار هو أقوى شاهد محفوظ بحيث لا يمكن أبدا إنكاره إلا على سبيل يعني المكابرة. فلا ندري يعني هل أين الرحمة وأين الرفق وأين اللين لهؤلاء الذين يعني فعلوا هذه الشنائع سواء في الأندلس أو في لبنان أو في الفلبين أو في إثيوبيا أو في البوسنة الآن في هذا الزمان. الله تعالى لما تكلم عن هؤلاء النصارى هنا قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى توصفهم بأنهم الذين قالوا إن نصارى ولم يقل النصارى تعريضا بطلابة اليهود في الكفر والامتناع من الانتفاض للأمر لأن اليهود قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فقابلوا ذلك بقولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فهذا من عشورهم وطلابته في الكفر وتمردهم على أمر ربهم تبارك وتعالى. أما النصارى فإنهم أجابوا جوابا حسنا حين قالوا نحن أنصار الله ومن ثم سموا نصارى. وكذا أيضا ورد أول هذه السورة ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأسند ذلك إلى قوله ولم يقل أيضا يعني إيه ومن النصارى أخذنا ميثاقهم لكن قالوا ومن الذين قالوا إنا نصارى والإشارة به إلى قولهم نحن أنصار الله لكنها هنا ذكر تنبيها على أنهم لم يثبتوا على الميثاق ولا على ما قالوا من أنهم أنصار الله يعني في الآية التي هي في أول سورة ومن الذين قالوا إنا نصارى كان يقتضي قولهم إنا نصارى يعني نحن أنصار الله كان يقتضي أن يحفظوا عهد الله وميثاقه لكنهم مع قولهم إنا نصارى خالفوا هذا العهد ونسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم الثالث. لكن الآية هنا في هذا الموضع المقصود ومن الذين قالوا إنا نصارى ولم يقل النصارى لأن المقصود التعريض بطلابة اليهود وقسوة قلوبهم وامتناعهم عن امتثال أمر ربهم كما ذكرنا. فاليهود لما ورد عليهم الأمر لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهود حتى لما نسوا الميثاق أو نسوا حظا مما ذكروا به لم يردوا نفس الرد الغليظ الذي رده اليهود حينما قال لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بل قالوا نحن أنصار الله واليهود قالت فاذهب أنت وربك إلى آخر الآية فهذا هو سر قوله تعالى الذين قالوا إن نصارى ولم يكن النصارى. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هذا عطف على لا يستكبرون ذلك بأن منهم خسفين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض يعني تنصب إلى الدمع وهو الحاصل من اجتماع حرارة الحب والخوف مع برد اليقين مما عرفوا من الحق يعني من كتابه فوجدوه أكمل منه وأفضل مما عرفوا من الحق أو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعمه في كتابه. يقولون يعني بسبب عدم استكبارهم عن الحق يقولون ربنا آمنا يعني بك وبما أنزلت وبرسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فاكتبنا مع الشاهدين أي الذين شهدوا بأنه حق أو الذين شهدوا بنبوته أو الشاهدين يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأنهم هم الشهداء على الناس يشهدون لنبيهم أنه قد بلغ ولرسل أنهم قد بلغوا أممهم. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن هذا إنكار استبعاد بانتفاء الإيمان مع قيام المجد يعني هذا المسؤول استبعاد يعني وكيف لنا إنكار باستبعاد انتفاء الإيمان مع قيام موجب هذا الإيمان. ما هو موجب الإيمان؟ هو الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين. فكيف مع ذلك لا يؤمنون؟ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق أي من القرآن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو المعنى أن يدخلنا ربنا الجنة مع الأنبياء والمؤمنين. ويعني يدل لقوله أو يعني مع القوم الصالحين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فعباد الله الصالحون يذكرون هنا هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تفسير القرآن بالقرآن أن يقال ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأثابهم الله بما قالوا بما تكلموا به جنات تجري من تحتها يعني من تحت أشجارها ومساكنها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والخمر والعسل خالدين فيها أي مقيمين في الجنة لا يموتون ولا يخرجون وذلك جزاء المحسنين. اتفق المفسرون على أن هذه الآيات الأربع نزلت في النجاشي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم حينما قرأ عليهم يعني جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سورة مريم. يقول ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب بالحبشة في القرآن بكوا حتى أخضبوا لحاهم. قال ابن كثير وهذا القول فيه نظر وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية في سورة المائدة هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة الحظ المسيحي يكون فيه نظر. هل هناك نظر في هذا النظر؟ مش متابعين معايا؟ يعني الحظ المتفير بيقول ان الايه دي في سوره المائده وسوره المائده ايه؟ مدنيه ده بالعكس فيها اخر ايه نزلت اللي هي ايه؟ اليوم اكملت لكم دينكم في حجه الوداع. فيقول هذه الايه مدنيه وهذه الحادثه وقعت قبل الهجره. فالحظ المتفير يكون في القول بان هذه الايه نزلت في النجاشي واصحابه نظر. فهل في نظر الحافظ ابن كثير نظر؟ نعم تفضل. نعم؟ لا. لا يضر طبعا لا يضر. لماذا؟ ايه المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ويحكيها القرآن بعد الهجرة؟ هل هناك مانع؟ ما المانع ان تقع واقعة قبل الهجرة ثم يحكيها القرآن في آخر الوحي في آخر الفترة المدنية؟ ما المشكلة في ذلك؟ نعم. لا هو القرآن هذا جملة واحدة في بيت العزة لكن نزل بعد ذلك منجما. نعم. فإذا ولذلك يقول القاسمي رحمه الله تعالى بعدما حكى قول ابن كثير وهذا القول فيه نظر لأن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة يقول القاسمي أقول إن نظره مدفوع، فإنه حكى في هذه الآية بعد الهجرة ما وقع قبلها، ونظائره في التنزيل كثيرة ولا إشكال فيه، مفيش أي مانع أن تحدث حادثة قبل الهجرة ثم ينزل القرآن فيها بعد الهجرة. وظاهر أن المقصود بهذه الآية التعريض بعناد اليهود الذين كانوا حول المدينة، وهم يهود بني قريظة والنضير، وبعناد المشركين أيضا وقساوة قلوب الفريقين، وأنه كان الأجدر بهما أن يعترفوا بالحق كما اعترف به النبي وأصحابه. فالنصوص من حكاية هذه القصة على في هذا الوقت حينما كان هؤلاء اليهود يتآمرون حول المدينة والمشركون أيضا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا تعريض بأحوال هؤلاء الصفات القلوب ومقارنة بينه وبين هؤلاء الذين أسلموا النجاة وأصحابه، أنه لهم في هؤلاء أسوة كيف وألا يستكبروا عن الحق. وقال الحافظ ابن كثير: هذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. إذا هذا يوضح لنا أن الحافظ ابن كثير حينما قلنا قوله آنفا في أن المقصود من قوله تعالى الذين قالوا إنا نصارى وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. واضح؟ فمعنى ذلك نفس طائفة معينة من النصارى لا مطلق النصارى. واضح؟ لأن هنا يقول المقصود بهؤلاء الذين نسيهم هذه الآيات هم الذين قال الله تعالى فيهم: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يقول: وهم الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يقول القاسمي: وكان سبب هجرة الصحابة إلى أرض الحبشة أن قريش ائتمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم، فركبت كل قبيلة على من آمن منهم فآذوهم وعذبوهم، فافتتن من افتتن منهم وعصم الله من شاء منهم. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أشار على الصحابة بأن يخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لهم فرجا مما كانوا فيه، ففروا بدينهم إلى الحبشة فكانت أول هجرة في الإسلام. روى ابن إسحاق بسنده إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاتي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكره، فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدين وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعظم ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية، ثم بعثوا بذلك عبد الله ابن ابي ربيعه وعمرو بن العاص وامروهما بامرهم وقالوا لهما: ادفع الى كل بطريق هديته قبل ان تكلم النجاشي فيهم، ثم قدم الى النجاشي هداياه ثم تلاه ان يسلمهم اليكما قبل ان يكلمهم. قالت: فخرجا حتى قدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار عند خير جار، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفع إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. يعني هذا إيه؟ فن الرشوة، فن الانتشاء. وقال لكل بطريق منهم إنه قد ضوى يعني نجح إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع ولا لا نعرفه نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. فإذا كلمنا الملك فيهم فأشير عليهم أن يكلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا، يعني إن منهم من بلادنا ونحن أفقر بهم ونحن أعرف بهم وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم. ثم إنهما قدما هداياهما إلى النجاشي فقبلها منهما ثم كلماه بما كلما كنا بالطريق. قالت ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي. كعادة الباطل في كل الوقت يحوز أن أصحاب الحق هم الذين يتولوا عرض قضيتهم، لابد أن تعرض على الملأ من طريق وطائفهم كي يعني يعملوا فيها التشهيد والتحريف والتبديل والتنفيذ. قالت فقالت بطارقته حوله طبقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهما فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يكاد قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى قومهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهم وأحسنت جوارهم ما جاوروني. قالت ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته فنطروا مصاحفهم حوله سألهم فقال لهم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين احد من هذه الملل؟ قال فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب فقال له ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميت وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونزيء الجوار وياكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه صلى الله عليه وسلم، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان، وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاه والزكاه والصيام. قالت تعدد عليه امور الاسلام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا واحللنا ما احل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من القبائل، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واحترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجلنا ألا نظلم عندك أيها الملك. قالت فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي تقرأه عليه. قالت فقرأ عليه صبرا من كاف ها يا عين صاد، يعني سورة مريم. قالت فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم، يعني الصحف التي كانت امامهم، حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا فلا والله لا أكلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لأجلنه غدا عنهم بما أستأصل به خضرائهم، يعني شجرتهم التي منها تفرعوا. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، وكان أتقى الرجلين فيها أو فينا: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل إليهم يسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلها قط. فاجتمع الخوف، ثم قال بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به بينا، كائنا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلما دخلوا عليه قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت: فضرب النجاشي بيده على الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود. قال: فتناخرت فطارقته حوله حين قال ما قال، فقال: وإن نخلتم والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، يعني الآمنون بأرضي، من ثبتم غرما. قالها ثلاثة، ثم قال: ما أحب أن لي دبرة، والدبر الجبل، ما أحب أن لي دبر من ذهب وأني أذيت رجلا منكم، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. قالت: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به، وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. ويعني روى ابن اسحاق ذلك ان النجاشي كتب الى يعني كتب بعد ذلك بشهادته انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ويشهد ان عيسى ابن مريم عبده ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم. واسلام النجاشي معروف، ومعلوم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نعى الى اصحاب النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأمرهم أن يصلوا عليه صلاة الجنازة. روي في بعض تلك الآثار أن عمرو بن النجاشي بعدما أسلم عرض على عمرو بن العاص الإسلام، فأسلم عمرو على يد النجاشي، وهذه لم تتأكد، يعني هذا الكلام روي في بعض الكتب، لكن نحكي مجرد المعرفة فقط، لكن ما أظن أن هذا كان سبب إسلام عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. لكن لا يرغب ان تكون يعني البذره قد يعني الشعاع الاول من نور الايمان قد نفذ الى قلب من خلال هذه يعني الواقعه. على اساس هذا الزعم بان عمرو بن العاص اسلم على يد النجاشي يلغز فيقال يعني تابعي، فيقال صحابي اسلم على يد تابعي، بناء على اذا صحت هذه الروايه فيقام على سبيل اللغز، يعني لان هو صحابي اسلم على يد تابعي، فكلاهما يعني النجاشي وعمر بن العاص بناء على هذه الروايه، طبعا قلنا انها لم تصح بقلب صحتها، قلنا ان كلاهما قد امن بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن عمرو بن العاص بعدما اسلم راى الرسول عليه الصلاه والسلام فهو صحابي، والنجاشي اسلم ولم يره، فلذلك اذا صح هذا سيكون جواب هذا اللغز هو النجاشي، يعني النجاشي الاصل على اصل عمرو بن العاص صحابي اسلم على يد تابعي وهو النجاشي، لانه لم يلقى النبي عليه السلام ولم يره. في الايه في دليل على ان المشروع عند قراءه القران الخشوع والبكاء، وفي الخبر ابكوا فان لم تجدوا بكاء فتباكوا، والمراد اشراح القلب الخوف والخوف المهابه لله تبارك وتعالى. والذين كفروا اي جحدوا الحق الذي جاء بهم وكذبوا بحجج الله وبراهينه وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم، اي النار الشديده الحراره جزاء وفاقا. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا نزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفرش. وأصل الحديث في الشيخين: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني لا تتجاوزوا أمر الله، إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية أصل في ترك التنطع والتسدد في العبادة أو في التعبد. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، المعنى كلوا الحلال الطيب مما رزقكم الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يعني ما طاب ولذ مما أحل الله لكم. كأنه لما تضمن ما سلف مدح النصارى على الترهب والحث على كسر النفس ورفع الشهوات، يعني إذا كان هؤلاء النصارى ذلك أن منهم قسمتين ورهبانا يتقللون من الدنيا والشهوات، فليس هذا المدح على إطلاقه، لكنه مدح مشروط بعدم التنطع والتشدد في ذلك، فعقبه بالنهي عن الإفراط في ذلك بتحريم اللذائذ من المباحات الشرعية. ثم أشار إلى أنه اعتداء، يعني هو لأنها لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، لا تفعلوا كما فعل هؤلاء الوهابية، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني لا تتجاوزوا ما حده الله تعالى بجعل الحلال حراما، أو لا تعتدوا في تناول الحلال فتجاوزوا الحد فيه إلى الإسراف، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فإن مقتضى الإيمان ألا تغيروا شيئا مما أحله الله لكم. ويعني معلوم أيضا البحث هنا طويل جدا، إذا أردنا التوسع في، لكن لأننا نركب سبيل الاختصار كان نجتزئ بأشياء يعني يسيرة. فإنه إذا كان يعني خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كان يستمتع مما أحل الله تبارك وتعالى له من الطيبات، فلا ينبغي التعبد بأن يحرم الإنسان ما أحل الله عليه، أن هذا من يعني العدوان. إذا كان كذلك يقول الحافظ ابن جرير: لا يجوز لأحد من المكذبين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما نزل الله عليه عباده وعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه لأمته واتبعه على منهجه الأئمة الراشدون. إذ كان خير الهدي هدي محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والفتان. إذا قدر على لباس ذلك من حلة، إذا كان يستطيع أن يلبس هذه الملابس الأسهم طريق معبد وسهل وطريق آخر مليء بالفطر والعوام ومن غير ممهد وفيه كذا وكذا من العوائق، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد أن يختار طريق الأصعب تعبدا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن لم يكن أجر هذا الطريق قضية أخرى، لكن أمام الطريقان فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصفه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. فكذلك من آثر أكل الخشب من الطعام وترك اللحم وغيره حضرا من عرض الحاجة إلى النساء، فإن ظن ظن أن الفضل في غير الذي قلنا فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على طاعة ربها، ولا شيء أضر على الجسم من المطاعم الرديئة لأنها مفسدة لعقله ومبعثة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعته. وقد أخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. وعن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهك منها. قالت عائشة ما كان الذراع أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غدا، وكان يعجل إليه الذراع لأنه أعجلها مجا. أخرجه الترمذي. وحكى النخعي عن الحسن أنه دعي إلى طعام ومعه طرفة السبحي وأصحابه، فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المثمن والفانوج وغير ذلك، فاعتذر فرقد ناحية فسأل الحسن فهو طائم؟ قالوا لا، ولكنه يكره هذه الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال يا قريش أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السم يعيبه مسلم؟ يعني ما الذي لا يعجبك من هذا الطعام؟ لعاب النحل بلباب البر بخالص السم، هل مع هذا كل هذا الطيبات التي حلها الله والتي مركبات هذا الطعام يعيبه مسلم ما دام حلالا طيبا؟ وعنه انه قيل له فلان لا ياكل الفانوج ويقول لا أؤدي شكرا. قال أفيشرب الماء البارد؟ قالوا نعم. قال إنه جاهل، إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في الفالوج. الفالوج يبدو أنه يعني شيء كان نفيس، يبدو أنه قريب من الهريسة والحياة الهريسة، هذا الحلويات. وعنه أن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبه، قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ما عاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتنعموا أطاعوا، ولا عذر قوما زواها عنهم فعطوه. فالآية تقول لينفق ذو سعة من سعة، فليس الآية عيب على من وسع الله عليه فوسع على أولاده مثلا وعلى نفسه بأن أكل من الطيبات ما دام فيهم حلال، ما دام يذهب في الحرام، ما دام يذهب في الحرام ويوسع الله عليه فهو يوسع على نفسه وعلى خلق الله، فلم يعبه الله تبارك وتعالى. ولا عذر قوما زوى عنهم الدنيا فعطوه، قدر لهم رزق وضيق عليهم رزق فعطوه بأن سرقوا أو يعني أسرفوا أو غير ذلك. ولم يقل تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقكم الله، ولكنه قال كلوا مما رزقكم الله، وكلمة من هنا للتبعير، كأنه قال اقتصروا في الأكل على البعض واتركوا البقية إلى الصدقات والخيرات، لا تقتصروا على إطعام أنفسكم. لم يقل كلوا ما رزقكم الله، معناه كل واحد يأكل لحاله، وينسى الفقراء والمساكين، لكن يقول كلوا مما رزقكم الله، كلوا منه وآتوا الفقراء والمساكين، وباب الصدقات والخيرات واسع. فهذا إرشاد إلى ترك الإسراف كما قال تعالى ولا تسرفوا. ثم قال عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني باللغو الكائن في أيمانكم. لا ينبغي للمسلم أن يحلف إلا إذا استحلف، وإذا أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى أو ليدع. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بمخلوق كالأنبياء والملائكة والملوك والكعبة والشرف وحياة الابن أو الأرض وغير ذلك. واليمين أنواع ثلاثة، هي اللغوة أشار إليها السيوطي هنا، وهي لا معاقدة فيها ولا كفارة. واليمين الغموض، فإذا ما يمين للغو وهذه لا ذنب فيها ولا كفارة. ثانياً اليمين الغموض، وهي التي يحلفها صاحبها كاذبا وهو يعلم، يعني يحلف وهو يعلم أنه كاذب وأن الحقيقة على خلاف ما يحلف عليه متعمدا. وسميت بالغموض لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وهذه اليمين الغموض من كبائر الذنوب. والثالثة هي اليمين المنعقدة، وهي التي يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، ففي الحلف فيها الكفارة المذكورة في الآية. إذا هذا هو موضوع يعني هذه الآيات الكريمات التي هذه الآية الكريمة التي فيها تشريع الكفارة، كفارة اليمين لا يكون إلا في اليمين المنعقدة، ولا ينعقد اليمين إذا كان لغوا، ولا ينعقد أيضا إذا كان غموسا، واضح؟ وإنما ينعقد إذا كان من قسم الثالث وهو اليمين المنعقدة. واليمين المنعقدة يحلفها الإنسان قاصدا فعل شيء أو عدم فعله في المستقبل، يقول والله لا أذهب إلى المكان الفلاني مثلا، أو والله لا أذهبن إليه، واضح؟ في المستقبل، فإذا حدث وذهب فعليه كفارة المذكورة في هذه الآية الكريمة. يعني لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني اللغو الكائن في أيمانكم. واللغو هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف، ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. والله لا تتفضل، والله لا تأكل، هو ما يقصد، ما فيش شيء، ليس هناك نية في قلبه، لم يعقد قلبه على الحلف، لكن جرت على لسانه كعادة، فهذه لغو. واضح؟ قول الإنسان لا والله بلى والله، روى ذلك البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هنا فيها ثلاث قراءات، بما عقدتم أو بما عقدتم، وفي قراءة بما عاقدتم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم بالتخفيف والتهديد، وفي قراءة عاقدتم الأيمان يعني عليه، لأن خلفتم عن قصد. قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما حلفتم عن قصد، ما حلفتم عليه عن قصد. طبعا مقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فحلفتم فيه، ورح لكنه حلفه بالعلم به، يعني مجرد عقد الأيمان يعتبر موجبا للمؤاخذة؟ ممكن أن يحلف ويبر بما حلف عليه، لكن المقصود هنا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني ثم حلفتموه، حلفتم فيه بعد ذلك. فكفارته أي كفارة اليمين إذا حلفتم فيه إطعام 10 مساكين لكل مسكين مدر، من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من أوسط ما تطعمون منه أهليكم، يعني أقصده وأغلبه، لا أعلاه ولا أدناه، الطعام المتوسط. أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار، ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه التسعير، لأن الظاهر إيه؟ قوله تعالى 10 مساكين. أو تحرير رقبة، يعني عتق رقبة، يعني مؤمنة، كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد. فمن لم يجد، يعني من لم يجد واحدا مما ذكر، فقيام 3 أيام، يعني الكفارة تكون قيام 3 أيام. وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي، يعني يمكن أن تكون هذه الأيام متفرقة. ذلك كفارة، يعني ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحلفتم، ليس إذا حلفتم فقط لكن إذا حلفتم وحلفتم. واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس، فافعلوه وكفروا، يعني ما دمت حلفت فاحفظ هذا اليمين ولا تحنث فيه، إلا إذا كان الشيء الذي حلفت على ألا تفعله أفضل من يعني فعله أفضل من تركه، فحينئذ تحمد ولا يكن اليمين ولا يكن اسم الله الذي حلفت به عرضة وعائقا يحول بينك وبين فعل الخير، فلتكفر وتفعل هذا الخير. واحفظوا أيمانكم، قيل احفظوا أيمانكم يعني لا تكفروا الحلف ولا تقحموا اسم الله سبحانه وتعالى الذي من شأنه أن يعظم، لا تقحموه في تفاهات يعني الأشياء، لأن بعض الناس يحلف في أتفه القضايا ويستعمل اسم الله سبحانه وتعالى في أمور يعني تافهة غير معظمة، على أتفه الأشياء وأبسط الأشياء يحلف. فهذا طبعا، وقد ذم الله سبحانه وتعالى الشخص الذي يكفر الحلف، فقال تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين، كل حلاف الذي يكفر الحلف. فنحن ما ننكر يعني ان الحلف نؤتين انواع من العبوديه سبق ان تكلمنا عنها في شرح كتاب دعوه التوحيد، فان الحلف نوع من العبادات القوليه ويتضمن معاني كثيره من معاني العبوديه، ولذلك لا ينبغي الحلف الا لله لانه من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى، لكن لا يكفر الانسان الحلف. كذلك يعني مثل ما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يعني تشكرونه على ذلك. طبعا أو في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوة أو تحرير رقبة، أو هنا للتخيير، يعني أنهم أن الواجب أصلا هو أحد الكفارات الثلاث، الواجب واحد منها على سبيل التخيير، لكن إذا لم يجد واحدا من أو إحدى هذه الكفارات الثلاث فإنه يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، فلا يجوز الصوم إلا إذا عجز عن إحدى الكفارات الثلاث الواجبة. أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر، فكفارات إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فلن نحدده بقدر معين، لا وجبة ولا وجبتين ولا قدر معين من الكيل، لذلك بسبب أن القرآن الكريم لم يحدده بقدر إنما حدده بضابط، هو إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، لا قال وجبة ولا قال وجبتين ولا قال مقدار معين من الكيل، لذلك اختلف الصحابة والتابعون أو بتعبير آخر روي عنهم وجوه في المقصود من هذا القدر. جميعها مما يصدق عليه مسمى، فبأيها أخذ أجزاءه. مثلا قال علي رضي الله عنه يغذيهم ويعشيهم، يأتي ب10 مساكين يغذيهم ويعشيهم، كأنه ذهب إلى المراد بالإطعام الكامل، يعني إطعام 10 مساكين إطعاما كاملا وهو قوت اليوم كله، أو قوت اليوم وهو وجبتان، وإلا فالإطعام يصدق على الوجبة الواحدة. ولذلك قال الحسن ومحمد بن الحنفية يكفيه إطعامهم أكلة واحدة خبزا ولحما، زاد الحسن فإن لم يجد فخبزا وسمنا ولبنا، فإن لم يجد فخبزا وزيتا وخلا حتى يتبعوا. عن عمر وعلي وعائشة وثلة من التابعين يطعم كل واحد من 10 نصف صاع من بر أو تمر أو نخيل، نصف صاع يعني من الكف مرتين مدين. وعن ابن عباس لكل مسكين مد من بر ومعه إدامه، ومعه إدامه يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز. وفي فتح القدير من كتب الحنفية يجوز أن يغذيهم ويعشيهم بخبز، إلا أنه إن كان برا لا يشترط الإبان، وإن كان غيره فبإبان. وحفي عن الهادي اشتراط الأكل لإشعار الإطعام لذلك. إطعام، إطعام يعني إيه؟ تديه عدو تأكله، واضح؟ يعني تمكنه منه حتى يأكل، واضح؟ الطعام عشرة مساكين يعني أن تعد له الطعام وتتركه يأكله. وأكثر العلماء قالوا إن الأكل غير شرط، لأنه ينطبق لفظ الإطعام على التمليك، مجرد أن تملكه الطعام حتى ولو لم يأكله أمامك فهذا يجزئ، لأن الإطعام أيضا يطلق على التمليك. ولم يبين في الآية أيضا حد الكسوة وصفتها، فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليه اسمها. قال مالك أحمد بن حنبل: لابد أن يسعى إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه، إن كان رجل أو امرأة كل بحسبه. وقال ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. أي نعم. طبعا هذه الأشياء تتفاوت يعني حسب البيئات والمجتمعات. فكل ما يطلق على لفظ الكسوة ينطلق إليه هذا الأمر. لكن على أي الأحوال لا يخفى أن وجه الاحتياط في أن وجه الاحتياط في هذا هو الأخذ بالأكمل والأفضل في الإطعام والكسوة. فهذه نهاية هذا الربع، وبقي يعني على سورة المائدة الربعين تقريبا. فإن شاء الله الأسبوع القادم الإخبار بعد صلاة المغرب بالنسبة للإخوة والأخوات في الحفظ من الآية الأولى إلى آية 66، وكذلك الأسئلة إن شاء الله ستوزع عليكم بعد صلاة المغرب. فكان ننبه إلى في الكلام على كفارة اليمين إلى اليمين، يعني إلى أمر يستثمره أغلب الناس في هذا الزمان، يعني في موضوع الكفارة الكسل حتى في أداء العبادات مثل هذه الكفارة. نجد بعض الناس تفزع أول ما تفزع إلى الإيه؟ إلى إخراج القيمة، إخراج القيمة. طبعا هذا لا يجوز، القيمة لا تجوز، واضح؟ يعني الأصل والذي اتفق عليه العلماء يجمعون أن الإطعام يجزئ، أما القيمة فهي خلاف ما أمر الله به في القرآن، فكفارته إطعام عشرة مساكين. فحينما تقول القيمة معناها أنك تزيد لفظا على القرآن، فتقول فكفارته قيمة إطعام عشرة مساكين، لا، الآية تقول فكفارته إطعام عشرة مساكين. فالأصل أن كان يخرج طعاما لإطعام المساكين، لكن يجوز أن يوكل غيره بإخراج هذا الطعام، يوكل غيره بإخراجه طعاما لا مالا، فلزم التنبيه. قوله تعالى: فقيام ثلاثة أيام، يصدق على الأيام مجموعة أو متفرقة كما في قضاء رمضان. قال تعالى: فعدتكم من أيام أخرى، فيمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة، كلاهما يصدق عليه هذا الوضع. ومن أوجب التتابع استدل بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقرآن فقيام ثلاثة أيام متتابعات. وطبعا هذا لم يثبت كونه قرآنا متواترا، لكن هذه تسمى قراءة شاذة، قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية، يعني الصحابي يتلو الآية ويزيد لفظا من عنده فيفسر اللفظ الذي فيها، صيام صيام وثلاثة أيام متتابعات. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعند أبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. أي نعم. يعني معنى ذلك أن التكفير قبل الحلف جائز، حلف على شيء فيكفر أولا ثم يحلف، واضح أن هذا جائز أيضا. قوله تعالى واحفظوا ايمانكم فيه استخدام طرف الحنك الا اذا كان خيرا لما تقدم من حديث ابن سمرة، وهذا على احد وجهين في الايه، والاخر يعني احفظوا ايمانكم ان احترموا هذا اليمين ولا تحنكوا فيه الا اذا كان عكسه خيرا منه الحنك يعني فيه الغير. الوجه الاخر في تفسير الايه وتفسير المقصود من قوله واحفظوا ايمانكم النهي عن الإكثار من الحلف كما سبق، قال تسير قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية مرتين. قليل الألايا يعني يمدح رجلا بأنه إيه؟ قليل الحلف، قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية مرتين أو براتي. سر إطعام العشرة أنهم منزلة الإمساك عن الطعام عشرة أيام العدد الكامل الكافرة للنفس المجترئة على الله تعالى. وسر الكتوى كونه يجزي بستر العورة سر المعصية، وسر تحرير للتحرير فك رقبة عن الإثم. وسر الصوم الثلاثة أن الصيام لما كان ضيرا بنفسه اكتفي فيه بأقل الجمع. أي نعم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى لما كان أو كان صلى الله عليه وسلم يستحني في يمينه تارة، يعني يمكن أن تحلف وتستحني، في هذه الحالة لا يجب عليك الإيه الكفارة إذا حلفت. قلت إذا قلت مثلا والله لا أدخل إن شاء الله، والله لا أدخل إن شاء الله، فدخلت ففي هذه الحالة لا كفارة لأنك استثنيت، لأنك قلت إن شاء الله. كان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها. لذلك يعني رأيت أخا فقيها يهدد ابنه بأنه طبعا الطفل في غفلة عن الاستثناء، فيقول له والله لأضربنك إن شاء الله إذا فعلت كذا، والله لأضربنك إن شاء الله. فطبعا الولد لا يفهم أنه بيستثني معناه لم يضربه أو أنه ليس هذا حلفا. أيضا والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماها الله تحلة. وحلف صلى الله عليه وسلم في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، انظر الحلف في الأمور العظيمة. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عليكم وذلك على الله يسير. وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذكر أبا بكر ابن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم إليه يوما هو وقصم له، فتوجهت اليمين على أبي بكر ابن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي إسماعيل وتحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟ فقال وما يمنعني عن الحلف وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال أين ذلك؟ فطردها أبو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. أين؟ ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر أي المسكر الذي يخامر العقل، والميسر أي الخمار، والأنصاب أي الأصنام، والأزلام وهي اتباح الاستبسال، سبق الكلام فيها من قبل. رجس أي خبيث مستقذر من عمل الشيطان يعني الذي يزينه، فاجتنبوه أي هذا الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه. لعلكم تفلحون. ولا شك أن الأمر بالاجتناب أبلى في إفادة التحريم. فيجتنبوا هنا أمر بالاجتناب لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، يعني إذا أتيتموها لما يحصل فيها من الشر والفتن، ويصدكم يعني بالاشتغال بهما عن ذكر الله وعن الصلاة، خط هذا الذكر تعظيما له. فهل أنتم منتهون يعني عن إتيانها أو إتيانهما؟ يعني المقصود انتهوا. وهذه الآية أصل في تحريم الخمر وكل مسكر قليلا أو كثيرا، وتحريم القمار لأنواعه. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي المعاصي، فإن توليتم عن الطاعة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي الإبلاغ البين، وجزاؤكم علينا. روى البخاري ومسلم أنه بعد نزول تحريم الخمر قال بعضهم قتل فلان وقتل فلان، وهي في بطونهم يعني قبل التحريم، فنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما صعدوا أي فيما شربوا وأكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم، إذا ما اتقوا أي المحرمات وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا يعني ثبتوا على التقوى والإيمان، ثم اتقوا وأحسنوا أي العمل، والله يحب المحسنين. السيوطي هنا بيقول بمعنى أنه يثيبهم، وسبق أن بينا أن هذا تأويل، بل الحب على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم أي ليختبرنكم الله بشيء من الطير، يعني يرسله لكم من الطير تناله أيديكم، تناله أي الصغار منه أيديكم ورماحكم، يعني وتنال رماحكم الكبار منه، لأن الصيد الصغير يصطاد بلاده، أما البعيد أو الكبير فيؤخذ بالإيه؟ بالرماح لا يكون بلاده. ولذلك قال تناله أيديكم، لأن الصغار من الصيد تنالونه بأيديكم، ورماحكم الكبار تنالونه برماحكم. وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون، فكانت الوحش والطير تغشاهم في رحلهم، تأتي وسط خيامهم ومواقعهم وتتحرك أمامهم ابتلاء وفتنة وامتحانا من الله سبحانه وتعالى. ليعلم الله، طبعا هنا علم ظهور، وإلا علم الغيب فالله يعلمه، لكن هذا علم ظهور يكون موافقا لما سبق في المقابر. ليعلم الله علم ظهور من يخافه بالغيب، هذا حال أي غائبا لم يره فيجتنب الطيبات، فمن اعتدى بعد ذلك يعني بعد ذلك النهي عنه فاصطاده فله عذاب أليم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الطيب وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل، يعني فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يعني شبهه في الخلقة، وفي قراءة بإضافة جزاء، فجزاء مثل ما قتل، هذه قراءة أخرى. يحكم به يعني بهذا المثل يحكم به رجلان ذوى عدل منكم لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به. وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي رضي الله عنه في النعامة ببدنة، وابن عباس وابو عبيدة في بقر الوحش وخماره ببقرة، وابن عمر وابن عوف في الرمي بشاة، وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في الحمام لأنه يشبهها في العبد يعني في شرب الماء بلا مخط. هديا بالغ الكعبة، هذا حال من جزاء بالغ الكعبة أن يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويستبرق به على مساكينه، ويجب أن يذبح حيث كان، و نصبه نصبه نعتا لما قبله بالغ الكعبة هديا بالغا، فبالغ تقصد هديا بالغ الكعبة. وإن أضيف لأن إراقته لفظية لا تفيد تعريفا، فإن لم يكن للطير مثل من النعم كالعصفور والجراد فعليه قيمته، أو كفارة أو يكون عليه كفارة غير الجزاء وإن وجده، وهي طعام مسكين يعني من غالب قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد، وفي قراءة بإضافة كفارة لما بعد أو كفارة طعام مسكين، صلاة أخرى أو كفاره طعام مسكين أو عدل ذلك أو يكون عليه عدل أي مثل ذلك أي الطعام صياما يقوم عن كل مد يوما وإن وجده وجب ذلك عليه ليذوق وبال أمره يعني ثقل جزاء أمره الذي فعله عفى الله عما سلف يعني من قتل الصيد قبل تحريمه ومن عاد إليه فينتقم الله منه والله عزيز أي غالب على أمره ذو انتقام أي ممن عصاه وألحق بخطيه متعمدا فيما ذكر من لزوم الجزاء الخطأ والغلط والنسيان وإن كان لا إثم فيها ثم قال تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر يعني أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين في حالة الحل وتحرام صيد البحر يعني أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه يعني كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه طعامه يعني ما يقذفه البحر ميتا متاعا لكم تنفيعا لكم تأكلونه ورزق الجارة أي المسافرين منكم يتزودونه وحرم عليكم صيد البر يعني ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما فلو صاده حلال لنفسه يعني واحد حلال يعني غير محرم صاد لنفسه من سوء البر لنفسه صاد حلال يعني فللمحرم أكله فللمحرم أكله كما بينته السنة في قوله صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يطب لكم فالحرام على المحرم أن يصطاد لنفسه أو يصطاد له غيره أما غير المحرم الحلال إذا اصطاد لنفسه ثم أطعم معه المحرم فلا حرج في ذلك كما بين هذا الحديث ثم قال تعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون